المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اختفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا معكم معاشر الإخوة الكرام في بيان خطر الرياء تحت قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترهيب من الرياء، وبيان من يقول من خاف على نفسه شيئا منه، ومفاسد الرياء التي تطرقنا إليها. كان أولها أن الرياء أول من يعذبون يوم القيامة، ثم أن الرياء سبب للهوان والخزي والذل في الدنيا وحبوط العمل في الآخرة، وكذلك أن جعل الله تعالى الرياء سببا للتشهير والتحقير يوم القيامة، وأن الله يعاقب المرابي بنقيض قصده، من سمع سمع الله به، ومن رأي رأي الله تعالى به. وكان آخر شيء وضعنا عليه بيانه هو أن الرياء سماه الشرع أو النبي صلى الله عليه وسلم سماه الشرك الأصغر أو الشرك الخفي أو الشرك الصغير، وشرحنا معنى هذا معنى هذه التسمية، وأن الرياء شرك أصغر بمعنى أن صاحبه لا يخرج من الملة، وأنه سمي بالشرك الخفي لأنه لا يتفطن له، لا فيقع الإنسان في هذا الشرك الخفي دون أن يتفطن لذلك. لذلك ذكرنا حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، ورأينا ترجمة لمحمود بن لبيد رضي الله عنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وحديث أبي سعيد الخدري فيه أن صحابة لما كانوا يتحدثون عن أعظم فتنة في الوجود وهي المسيح الدجال، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أدلكم على ما هو أخوف عليكم عندي؟ فقال: وما ذلك؟ قال: الشرك الخفي. فهذه كلها النصوص كلها تدل على خطره وعظيم ضرره. نلاحظ في حديث هناك وقفة لابد من بيانها، نلاحظ في حديث محمود بن لبيد وغيره كحديث شداد بن أوس كحديث أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي سمى الشرك الأصغر اللي هو الرياء، سماه أيضا بالشرك الخفي. ننبه الإخوة على أمر قد يجدونه في كثير من الكتب، كتب أهل السنة خاصة المعاصرين منهم من قسم الشرك إلى ثلاث أقسام، فقالوا: الشرك ثلاثة أقسام: شرك أكبر، هذا هو المخرج من الملة، والشرك الأصغر، وحصروه في التطير والحلف بغير الله والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الشرك الخفي وهو الرياء. هذه القسمة، هذا التقسيم جرى عليه بعض العلماء المعاصرين، وإذا شو قالوا؟ الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، والشرك الخفي. وهذه التسمية إن كانت اصطلاحا لهم فلا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأولى هو اتباع اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الذي سمى الرياء سماه شركا أصغر، وسماه في الوقت نفسه الشرك الخفي. إذن فنقول أولى، لماذا؟ لأنها هي تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، هناك مفسدة، وهي أنه لما الإنسان يسمع الشرك الأكبر ينزل الشرك الأصغر وشفاء للشرك الخفي الرياء أدنى. لا، فالرياء ليس أمره هينا كيف يكون هينا وصاحبه هو ابن تصعد به النار يوم القيامة، كيف يكون هينا والله تعالى وعد المرائين بالذل والصغار والهوان في الدنيا، كيف يكون هينا وخاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، خاف منه أكثر من خوفه من فتنة المسيح الدجال. لذلك الأولى أن إذا عرضنا أن نعرف الشرك الأصغر فنقول ما ذكره أحد الفضلاء وهو الدكتور الشيخ البريكان، بين قال: الشرك الأصغر هو كل ما صرف، ما كان ينبغي أن يصرف لله فصرف لغيره في الهيئات والأقوال، لاحظ مش في أصل العبادة، فإذا كنت تصرف أصل العبادة لغير الله فهذا كفر مخرج من الملة، لكن تصرف هيئة العمل أو الأقوال تصرفها إلى غير المولى تبارك وتعالى، فهذا هو التفسير الذي يجمع لك الشرك الأصغر بأنواعه، يجمع لك التطير. شو معنى التطير؟ التشاؤم. في بعض الناس يتشاؤمون من الأقوال من الأفعال من الأشياء ويسمونه التطير. لماذا؟ تشاؤم المفروض يسمونه التطير. كل تسمية عندها علاقة بما كانوا يعيشونه، ما جاتش هكذا التسمية. اللي سماه التطير كان أخذوه من الطير، من الطير قالوا طائركم معكم، حتى شوف يسموا التشاؤم والحظ والقدر اسمه الطائر. لماذا يسمونه طائرا؟ قالوا لأنه كانوا قديما إذا خرجوا من بيوتهم وأرادوا سفرا أو عملا يمشكون طائر، فإن ذهب عن جهة اليمين مضوا إلى شأنه، وإن ذهب على جهة الشمال رجعوا عن ذلك. إذا أي وسيلة تشاءم بها الطير، إذا فسماوه التطير. كذلك لما سموه التشاؤم، الشأم في اللغة العربية هي الشمال ليس رحمة مع قول هي الشأم، هذا هو الأصل الشأم، وسميت الشام شاما لأنه وقع شمال الكعبة، واليمن سميت يمنا لأنه وقع يمين الكعبة. لاحظ الشأم، فلما صار الطائر يذهب من أي ناحية؟ من ناحية الشأم، فسموه التشاؤم. لاحظ التسميات مأخوذة من واقعهم. فالتطير له أسباب مظاهر كثيرة، كل إنسان ردته الطيرة، ردته الطيرة وهي شيء يتشائم به. مثلا يجي خارج يصبح على فلان السلام عليك، فيقول صبحت على فلان إذا لن أربح اليوم، اليوم أشوف ما يطلش علي أربح. كذلك هو نفسه يجي يلبس على الشيطان، يلاحظ يقول كل ما ألبس هذا اللباس يحدث لي شيء، كل ما ألبس هذا يصير ما يلبسوش. من ردته الطيرة فقد قارف الشرك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد المسعود، من ردته الطيرة فقد قارف الشرك. فأسباب كثيرة يرد الناس عن فعلهم، وهذا علق الأشياء. مصير الإنسان، مصير الإنسان الذي هو أعظم شيء من المخلوقات على وجه الأرض يعلق بمثل هذه الأشياء التافهة، فالإنسان ينبغي أن يتنزع عن الشرك الأصغر. وما هي كفارة الطيرة؟ أن يقول المسلم اللهم اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فمن ردته الطيرة ليوقع خطرتي يوقع الإنسان، مثلا تشوف إنسان وفلان جوناس، وكلمة جوناس زيادة على التطير فإنها فيها إساءة، فإن فيها إساءة بنبي الله يونس. فنبي الله يونس الكفار يضربون به المثل في التشاؤم. علاش؟ لأن يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا لم يصبر على قومه وعدم استجابتهم له، انصرف وذنوه إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما انصرف كيف توقع له هذا الشيء؟ فساهم فكان من المضحضين. لما صعد في الفلك، طبعا الفلك كان لابد كانت ثقيلة جدا، لابد أن يطرحوا منها شخصا. كيف يطرحون يونس وعليه سنة الصلاح وهيئة أهل التقوى؟ قالوا أنت لا، قال لا لازم ندير معكم القرعة، لازم ندير القرعة. فساهم وبعد القرعة فخرجوا في القرعة، فساهم فكان من المدحضين أي مغلوبين. استحوا منه فقالوا لا والله نزيد نضرب مرة ثانية والثالثة، ثلاث مرات يخرج دائما هو العام أو شيء يقول الناس وش تقول هذا الحم جوناس يونس، لأنه يونس هو التسمية الإفرنجية الأعجمية جونس يونس، حتى بالألمانية ينطقوها كما احنا يوناس يوناس جوناس. لاحظ بلي هذه التسمية فيها إساءة للنبي، الإنسان يبتعد، هي زيادة على الطيرة فيها إساءة، جمع بين الشرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا الاحتقار لنبي الله يونس، فكان يقول في مصحف البخاري لا تسبوا يونس بن متى، لا تسبوا يونس بن متى، كأنه يقول لك في هذا الحديث بأن أمر اشتهر هو اعتبار يونس عليه السلام سبب من أسباب التشاؤم. حتى في الغرب في الدول الكافرة مثلا في ألمانيا تجد حكمة هكذا تطير وداري حوت خارج منه بنان حوت كبير هكذا خارج منه إنسان من يقصده؟ يقصدون نبي الله. إذن هذا أمر شائع ينبغي المسلم أن يتنزع مثل هذه المظاهر. كذلك من الشرك الأصغر الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر فيه فقد أشرك. ومن وقع في خطأ وقال رأس يما وحق النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الحلف بحق الله، الحلف بحق الله شرك أصغر. لماذا؟ لأن حق الله ما هو؟ حق الله على العباد شو هو؟ أن يعبدوه، العبادة، والعبادة مخلوقة ولا مخلوقة؟ العبادة تانا مخلوقة، أعمالنا مخلوقة ولا لا؟ مخلوقة الأعمال، أنا درت هذه صليت الآن مخلوقة هذه العبادة تانا. إذا فأنت تحلف بمالك، تحلف بمخلوق دون أن تشعر، ماشي؟ لكن يعني أما باش يحلف والكعبة وحق النبي وشبات النبي ورأس يمة ورأس بابا، فهذا كله من الشرك الأصغر يحبط العمل. ذكروا جيدا باللي يحبط العمل، ولكن أشركت لا يحبطن عمله. فما هي كفارته؟ قد تغلط سقراط وتقول تحلف بغير الله، قل لا إله إلا الله. عندما تخطئ فتقسم بغير الله فقل مباشرة لا إله إلا الله. من الشرك الأصغر أيضا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن له جاها. الله تعالى يقول عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، والرسول أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام، فأفضل منه، فلا شك أن جاهه أعظم ومرتبته أكبر. ومع ذلك لا يجوز التوسل. ما هذا التوسل؟ تسأل الله بهذه الطريقة، عن طريق تجعل بينك وبين الله وساطة. هل يجوز أن نجعل بيننا وبين الله وساطة؟ يجوز؟ أبدا. ليس بيننا، نحن لسنا نصارى نجعل بيننا وبين الله رهبانا. ها لا كونفيسيون يجي يقعد مول خشبة، هو خشبة بحقيقة، ويزوج خشبة للزوج ويكونفيسي يعني. لا، احنا ليس في ديننا هذا الشيء. احنا الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش قل ليتمعا، وأشرنا إلى هذا مرة ليتمعا الأسئلة تاع القرآن كاملة. دائما يسألونك فقل، يسألونك قل، يسألونك عن الجبال قل ينسبها ربي نسفا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. لا من سؤال في القرآن إلا قل قل قل، إلا هذا السؤال اسأل. وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل، فإني حتى القول تاع النبي صلى الله عليه وسلم محا. فإني مباشرة أنا هنا، الله تعالى يقول فإني قريب أجيب ذات الداء إذا دعانا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس ثمة وساطة. ما هي الوساطة التي جعلها الله تعالى لنا أن نتوسل توسل؟ الوسيلة هي الوساطة. أقولش عندك وسيلة، أي وساطة. ما هي الوسيلة التي جعلها الله تعالى لنا كي ندعوه بها؟ أصل ما كاش. احتجت الأدلة، جاء الدليل الأول أنه يسن لنا أن نجعل العمل الصالح متاعنا وسيلة. اللهم إني أسألك بحبي لك، اللهم نسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم. عمل صالح ولا لا؟ عمل صالح. أسأله تعالى بالعمل. والدليل على هذا آيات في كتاب الله، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، إننا آمنا فاغفر لنا، ملاحظ؟ يعني أو يتوسلوا باش بالإيمان. كذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح. تذهب إلى إنسان صالح تقي تقول له يا فلان جزاك الله، نحن في هم وكربة، فادع الله لنا بدعائك الصالح. فلا بأس. وثبت عن الصحابة كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء، يقولوا يا رسول الله ادعونا ادعوا لنا، وأقرهم على ذلك. والصحابة ما زالوا يسأل بعضهم بعضا الدعاء، قال ادعوا لنا لا تنسانا. كذلك من وسائل العمل الصالح وهو التوسل بأسماء الله وصفاته. اللهم نسألك بماذا؟ بأنك أنت الرحمن فارحمني، بأنك أنت الرحيم فارحمني، اللهم نسألك بأنك أنت الحي القيوم فأحيي قلبي. طبعا تختار الاسم المناسب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسلوا بها. والله تعالى يحب أن ندعوه بأسمائه، لا سيما الاسم الأعظم الرحمن الرحيم الحي القيوم. قل الله يسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أجبت وسئلت به أعطيت أن تفرج عني همي وكربتي. الله يحب هذا، فنحن نتوسل بما يحبه الله. ماشي؟ إذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل أتى دليل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما أتى الدليل على التوسل بدعاء النبي، بدعائه ما فيش مشكلة، دعاء رجل صالح. إذا فهذا كله من الشرك الأصغر. كذلك تعليق التمائم، التمائم إن اعتقد الإنسان أنها هي التي تصرف عنه الشر، هي بذاتها هذا كفر. لكن أن يجعلها سببا، عند هذه سبب اللي باش الله يدفع عن الشر، نعلق التمائم، واحد يدير خيط هنا، واحد يدير خيط هنا، واحد يعلق الفرد جبط الفرد عفسه، واحد يعلق كل واحد اش يعلق، واحد يعلق الشوك الصبار هذا في البيت، واحد يعلق صفيحة على البيت جاء صفيحة تاع حصان، وأذهب الأمر قال يعلقوا العجلة تاع الروضة تاع السيارة. وذهبنا مرة جنوب الجزائر وجاني صعب نتكلم، لازم تصيب حكمة باش كيش تكلم هذا الأمر، لأن كلهم معلقين. أنا لما دخلت على بالي فلانيزاسيون، لما دخلت هذيك البلاد على بالي يعني في المرأة قعدت 20 سنة وقتاش خرجة من هذا المستودع، ما كانش خرجة، بلاد كبيرة ما كانش خرجة، عارف بلا ميت البلاد كلهم دايرين عجلات فوق البيت في الأرض. ثم دعيت إلى إلقاء الدرس، وكان لازم علينا إحنا ربي سبحانه وتعالى أمرنا باش ننهى المنكر، كيف بدينا طريقاتنا حتى وصلنا بعض الناس يعتقد بعض الناس بدينا وصلنا التمائم، والتمائم أنواع ما كذا وصلنا. طبعا ما يقدروش لا يجرؤون على إنكار أنها ليست سبب، كيف هذه سبب؟ وصلنا بالحكمة الحمد لله، من بعد مدة رجعنا طبعا إخوة شفنا شيء قل، ما هي الحكمة التي وجدناها؟ قلنا لو كانت هذه تمنع سيمي رومور في 14 نروضة ما يتقلبش، 14 نروضة ما منعتوش، فكيف تمنعك أنت عجلة واحدة؟ فهذا كله من الخطأ والجهل، فهذا من الشرك الأصغر. ليعتقد باللي هي سبب، هذا شرك أصغر، لكن ليعتقد باللي هي تصرف الضوء، هذا كفر أكبر مخرج من الملة. واختلف السلف في تعليق القرآن، كما واحد يعلق آية في الكرسي، واحد يعلق مثلا بالفرق في السيارة، هذا اختلفوا فيه. لماذا؟ لأنه كلام الله. لكن الصواب أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو كان فيها قرآن كريم، ولو كان فيها قرآن كريم. لماذا؟ أولا لأنه لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يعلقون القرآن على أنفسهم أو يجعلوه تحت وسائلهم، ما ثبت. والأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يقول لنا الخير، كيف لا نتبع في أمر مثل هذا؟ هل نحن أحرص على الخير منه؟ قلنا قرأوا القرآن، ها هو المعوذات، القرآن تقرأه ويكون في صدرك وتعمل به. كذلك لا يجوز لسبب آخر، طبعا أول شيء لم يثبت، ثانيا أنه قد يعرض للإهانة للانتهان، إنسان سيبه معلق القرآن في رقبته أو يضعه تحت وسادته، وربما يدخل به بيت الخلاء، ربما يجلس في مكان يقال فيه الكلام البذيء وغير ذلك، هذا لا يخفى على أحد. وثالثا لأنه ذريعة إلى انتشار الشرك الأكبر في الملة. كيف؟ الناس بعد يتخذوا هذه التمائم، أي تمائم ما نسميهاش حروز، عاكوا يسامحوني بزاف الناس يسموها حروز، هذا شرك لفظي. لماذا؟ كيف تسميها أنت حروز؟ راك أثبتت لها أنها حرز، لأن الحرز في اللغة ما هو الحرز؟ هو الحصن، المانع، حاجة تحرزك، فكيف تسميها حروز؟ ولا تقول ما يجوش الحروز، أثبتت لها أنها تمنع، وهي لا تمنع شيئا من أمر الله تعالى إذا قضى. فإنسان إذا هذه التمائم تبقى تعمل لنا تنشر الناس الشرك الأكبر، يقول الناس وش يعلقوا؟ يعلقوا الطلاسم تاع السحرة، طلاسم تاع السحرة. إذا قلت الشرك الأصغر له صور من بين هذا تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، فاليوم ينتشر تنتشر هذه ما يسموه هم بالحروز من طلاسم وما يكتبه السحرة يقول على القوم جيت انكر عليه خذ من القرآن فيختلط علينا شو الحق بالباطل والحامل بالنابل ينبغي أن نسد هذا الباب بأي طريقة إذا نشرنا بين الناس أن هذا ولو كان من القرآن لا يجوز لأنه بعدين يقولوا يتبرعون أخلاق أنت ليش تستطيع أن تنكر عليهم حجة أنه من القرآن فإنسان يبتعد إذا أريد أن أقول للإخوة الكرام أن الشرك الأصغر أنواع شرك أسبابه شرك باللسان كالحلف بغير الله والتطير فبهنا أو قول الإنسان توكلت عليك تمام توكلت عليك لا التوكل على الله حتى ثم عليك خطأ ليقول توكل على الله ثم عليك هذا خطأ لأن التوكل هذا التوكل هذا الألفاظ خاصة بالله قل أتوكل على الله وأعتمد عليك ماشي ما فيش مشكلة لكن التوكل توكل هذه لفظة خصها الله تعالى بنفسه توكل على الحي الذي لا يموت أبدا لا يتوكل الإنسان على غير الله حبيت تجيب معنى قل أتوكل على الله ثم أعتمد عليك ما فيش مشكلة استبهنا مثلا كلمة الدعاء وش معنى هي نسأل هل يجوز تقول أسألك أدعوك أدعوك بأن لا يجوز تقول أدعوك أطلب منك استبهنا لذلك الألفاظ خاصة بالمولى تبارك وتعالى تبقى له كذلك من الشرك اللفظي قوله ما شاء الله وشئت إذا حب ربي وانت إذا حب ربي وانت هذا خطأ شرك من الشرك من شرك الألفاظ بل لابد أن تقول إذا حب الله ثم أنت وما تشاءون إلا أن يشاء الله دائما مشيئة العبد لا تكون إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى هذا شرك قولي الشرك الفعلي الشرك الفعلي مثلا كتعليق التمائم التي ذكرناها وإتيان الكهنة والعرافين على دون تصديقهم دون تصديقهم مجرد ما يأتي الإنسان لم يصدقهم مجرد إتيانه أما لو صدقهم فيما قالوا فهنا الخلاف وقع بين أهل السنة والجماعة هل يكفرون إذا صدقوهم أو لا يكفر إلا إذا تعلق الأمر بشيء آخر كان يعني يأمرهم يعمل كفر هذا مجرد الإتيان والصدق هنا أيضا عده العلماء من الشرك الأصغر أما القلب فهو الرياء أعيد شرك قوي كالحلف بغير الله وغير ذلك ما ذكرنا الفعل كتعليق التمائم ورياء الشرك الأصغر تعلق القلب وش هو الرياء لهذا نكون جمعنا الرياء مع الشرك الأصغر ما نجعلش شرك أكبر شرك أصغر شرك خافي والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه سمى الرياء شرك خافي وشرك أصغر ومما يؤيد هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بسند حسن ابن عباس شو يفسر قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فذكر الكفر كعبادة غير الله سجود الصنم دعاء لغير الله ذبح لغير الله كم هذا طواف لغير الله أما لو طاف بشيء وهو ينوه لله هنا اختلفوا في ذلك على أقوال لاحظ اللي بين الشرك أكبر ثم انتقل فقال رضي الله عنه الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل من دبيب النملة السوداء على في الليلة الظلماء على حجر الصفاء انتبه معه ويفسر لك هذا الشرك يقول أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجرة الصماء وفي رواية حجر الصفاء لأن الصفاء هذا الحجر الصماء ايش هذا الحجر اللي يتيموا بها حجر اللي يتيموا يسموها التيمم ايش ذا تخيل كاينة كبيرة كي تكون كبيرة هذه الصفا والحجر الصماء يعني ما فيها ولا جهة حرشة حيث لو وقعت سلسلة عليها حديدة لا تسمعها تبان يعني بعض بلاد الحجر من خصائصه انه يرد الصوت ماشي صح انتبه الان تخيل نملة سوداء في ليلة الظلماء شو واحد يشوفها شو واحد يشوفها قل على شو في النهار شوفوها نملة نملة في النهار يا دوب لازم يكون قدامك فما بالك في الليلة الظلماء، نملة سوداء في ليلة ظلماء على حجرة صماء تمشي عليها، النملة ما تسمعهاش أصلا. فهكذا يصور ابن عباس الشرك الخفي أو الرياء، يصوره بهذه المثابة. فيقول كقول الناس، وهو أن يقول هذا ابن عباس في تفسير ماذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. يقول فيقول والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان وحياتي، حلف هذا شيء أكبر ولا أصغر؟ أصغر. صح باللي سبحان الله، فلا تجعلوا لله أندادا عد الشرك الأصغر من الشرك. ويقول لولا كلبة هذا لأتانا النصوص. بزاف ناس يغلطوا يقول كما شي فلان راه وحدتنا كذا، لا خطأ، قل لولا الله ثم، لولا الله ثم فلان. بزاف قال ابن عباس كقولهم لولا كلبة هذا لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان ولا تجعل فيها فلان، فإن هذا كله به شرك، به شرك، أي يقول به إلى الشرك. الشرك الأصغر هو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر، كل شيء يكون طريق إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. بهذا نكون قد بينا أن الصواب أن يقال الشرك نوعان، شرك أكبر وأصغر. والشرك الأصغر ثلاث أنواع، فعلي وقولي وقلبي، وانتهى. أحسن مما نفعل مثل ما فعل بعضهم. انتهينا من حديث محمود بن لبيد. ثم قال طبعا كان أحاديث شرحنا معناها فنسردها على إخواننا الكرام، منها حديث أبي سعيد بن أبي فضالة قال وعن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة، هذا قول المنذري، وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا جمع الله الناس ليوم القيامة، إذا جمع الله الناس ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. كنا قد شرحنا معناه، شرحنا معناه في حديث الضحاك ابن قيس رضي الله تعالى عنه. فكل إنسان يعمل بغير الله يوم القيامة يكله الله تعالى وشريكه وشركه، تركته وشركه في رواية وشريكه، اذهب إليه عملت له فليعطيك هو الأجر، فإذا به يتبرأ منه ذلك الذي اتخذه شريكا. والله ما كانوا إيانا، والله ربنا ما كانوا إيانا يعبدون، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وترجم وجيزة لهذا الرجل لأنه المنذر يشير إلى أن ثمة خلافا وقع في هذا الصحابة بدليل قوله وكان من الصحابة، لو كان مشهورا ما قال ذلك. اسمه أبو، عند المنذري قال أبو سعيد بن أبي فضالة، والأكثرون وهو الصحيح إن شاء الله أنه أبو سعد، أبو سعد بن أبي فضالة مش أبو سعيد، وإنما هو أبو سعد بن أبي فضالة. قال الحافظ بن حجر في الإصابة ووقع عند الأكثر بسكون العين سعد مش سعيد، وبه جزم أبو أحمد والحاكم أو أبو أحمد الحاكم. وقال الذهبي في التجريد، تجريد الأسماء، أبو سعد ابن أبي فضالة، وذكر البغوي في الكنى، ذكره في الكنى أبو سعد. إذا الله أئمة ثقات مشهورون بالتحقيق والتدقيق ذكروا أنه أبو سعد، هذا الصحابي الجليل سكن المدينة وتوفي بها، سكن المدينة وتوفي بها. وذكر العلماء أنه حضر غزو الخندق، ربما كان أسلم عاما، حضر غزوة الخندق كما ذكر ابن سعد في طبقاته. الشاهد من هذا الحديث أن الرياء محبط للعمل، ومثل قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. سبق أن ذكرنا أن ابن تيمية يعمم لفظة الشرك هنا عامة، تشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فالعبرة بالتوبة، إذا تاب الإنسان غفر الله له ذلك كله. ثم الحديث وهو الأخير في هذا أو قبل الأخير، حديث أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو الذي أشرك. هذا الحديث رواه ابن ماجه. أيضا شرحنا هذا الحديث، قلنا الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا لا أحتاج شريك لأني أنا القوي العزيز المقتدر، فلا أحتاج إلى شريك يشاركني، كما لم أحتاج إلى شريك يشاركني الخلق والرزق والتدبير الكون، فلا يشاركني أحد في العبادة. وحديث الحارث الأشعري عظيم في هذا الباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية وصى بها شكون؟ الله تعالى أمر يحيى بخمس كلمات، وما معنى الكلمات هنا؟ الأوامر، كقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي أوامر. إن الله أمر يحيى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فأبطأ سبب أبطأ شوي. فجاءه عيسى عليه السلام وكان ابن خالد، فقال له: إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، أن تعمل بهن وأن تأمرهم أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم أو أمرهم. ولاحظ هذه الفائدة مهمة، ما قالش أخي هو المكلف أنا مش دخلني، أنا لم أكلف، لا، لم تعلق بأوامر. فإذا عجز الإنسان الذي عليه المسؤولية عن العمل، المسلم يعمل إذا استطاع ذلك، خاصة في الأمور المهمة. فقال يحيى: لا، أخشى إن سبقتنا إلى ذلك أن أعذب أو يخسف بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى ملأوا الشرف كما قلنا المكان العالي. فقال لهم فيما أمرهم: إن الله تعالى أمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فمثل من أشرك، الشرك الأكبر شرك أصغر، كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله، بالمال انتهى اشترى وأخذه إلى بيته، يبيت عنده، يأكل عنده، ثم أراه عمله فقال: اعمل وأدي إلي، اعمل وأدي إلي، يعني أخذهم جيب لي الغلة إلي لا إلى غيري. فكان يعمل ويؤدي إلى غيره، فقال: أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ لا أحد، فكذلك الله يرزق ويشكر غيره ويخلق ويعبد غيره. فهذا لا شك أنه من الشرك والظلم، إنسان يعمل لله تبارك وتعالى. والحديث الأخير في هذا الباب، باب الترهيب من الرياء، وبه نختم الحديث عن كتاب الإخلاص، لكن لنا فصل نعقده في ما هي المنجيات من الرياء. بعدما نشرح هذا الحديث نأتي إلى سؤال أو جواب عن سؤال مهم: كيف ننجو من الشرك الأصغر وهو الرياء. الحديث الأخير قال، انتبهوا معي، يقول وروى البيهقي عن يعلى ابن شداد عن أبيه قال: كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وعيد، قال المصنف: وعن يعلى ابن شداد عن أبيه، أبوه من؟ شداد ابن أوس، شداد ابن أوس. وهذا يجعلنا نقف قليلا عند ترجمة الصحابي الجليل شداد ابن أوس. اسمه شداد ابن أوس ابن ثابت، شداد ابن أوس ابن ثابت ابن المنذر الخزرجي، فهو أنصاري الخزرجي. هذا شوفوا منيح النسب نتاعو باش تعرفوا لمن مرضنا يقرب. أعيد، اسمه شداد ابن أوس ابن ثابت، فكركم شلون؟ حسان ابن ثابت، إذن هو ابن أخي حسان بن ثابت، عمه حسان بن ثابت عمه. وحسان بن ثابت أحد فحول الشعراء، عمر طويلا فهو فحم الشعراء الكبار عاش 60 سنة في الجاهلية وقال 60 سنة في الإسلام فيه نظر، لكن عمر وفحل عمه إذن حسان ابن ثابت، شداد ابن أوس ابن ثابت كنيته أبو يعلى لأن ولده اسمه يعلى يعلى بن شداد، كنيته أبو يعلى اسمه شداد بن أوس، وقيل أبو عبد الرحمن أنه كان له ولد اسمه عبد الرحمن، واسم أمه سرمة، هذه أيضا من بني عدي من بني النجار إذا أنصارية أيضا، تجتمع هي والنبي صلى الله عليه وسلم في أخواله من أمه. شهد أبوه، شهد أبوه العقبة، أوس بن ثابت، أوس بن ثابت شهد العقبة، وشهد بدرا واستشهد بأحد، شكون هذا؟ مش شداد بن أوس، أوس بن ثابت أبوه يعني له فضل، والعقبة بزاف ناس ما لا يقفون عندها في السيرة، مروا هكذا، العقبة هي المفتاح الأول لقيام دولة الإسلام، لو كان ماشي العقبة دولة الله ثم العقبة اللي عقدت ما كانت هجرة، اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا واتفقوا معه على أن يتقبلوه مهاجرا إليهم. وممن شهد العقبة كعب بن مالك ويقول والله ما لو خيرت بين بدر والعقبة لاخترت عقبة، بيعت العقبة عظيمة، كعب بن مالك لا يذكر إلا في الذم تخلف، سمعوا سيرته غير التخلف عن غزوة تبوك، أليست له مناقب؟ فلا بد أن يذكر كعب بن مالك أيضا من أشراف الصحابة رضي الله عنهم. ممن شهد العقبة من؟ أوس بن ثابت، وشهد بدرا واستشهد في أحد رضي الله عنه. أما شداد فلم يشهد بدرا، لم يشهد بدرا كما جزم بذلك الإمام البخاري، لم يشهد بدرا لأن بعض الناس قالوا شهد بدرا، خطأ، لم يشهد بدرا، ويعد من فضلاء وعلماء الصحابة، علماء الصحابة يعد منهم شداد بن أوس، روي أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كعب الأحبار، ليس له روايات كثيرة، وروى عنه ابناه يعلى وعبد الرحمن ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد، هذو كلهم صحابة سمعوا منه، وعبد الرحمن بن غم وبشير بن كعب وابو إدريس الخولاني من التابعين وابو أسماء الرحبي وغيرهم، يعني كان مقصودا من علماء الصحابة رضي الله عنه. قال عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت أحد النقباء، النقباء متى النقيب في لغة نجوى؟ النقيب خفوش محمد بيك نقوله عادي النقيب، تفضل شريف في الجيش تعوش يا بدرات النقيب كابيتان، العقيد هو نال النقيب كابيتان صح، فالتشبيه تشبيه خير التشبيه جابوه من النقباء وبعثنا منهم 12 نقيبا، النقيب هو الإنسان الذي يجعل قائدا على جماعة كبيرة من الأمة، ثم قاسوا عليه الإنسان في الجيش أنه يحكم، نقول إحنا أطايا الشيخ مهم يحكم ماشي، فهذا النقباء كانوا 12 أيضا في بيعة العقبة، شكون منهم؟ عبادة بن الصامت، وقيل غير ذلك، عبادة بن الصامت قيل أنه من بعد ذلك، لكن الصواب أنه كان بايع العقبة. هذا عبادة بن الصامت هذا الإنسان الذي بلغ القمة ماذا يقول؟ يقول شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم والحلم، علم وحلم، عنده حلم كبير والصبر عجيب وحلم، ويكمل ومن الناس من أوتي أحدهما، قد أغلب الناس يؤتى أحد الأمر إما العلم أو الحلم، لكن شداد بن أوس أوتي العلم والحلم. وقال أبو الدرداء، شفنا ترجمة أبي الدرداء، إن لكل أمة فقيها، كل معنى فقيه، وإن فقيها هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله عنه. وقال سفيان بن عيينة، قال أبو الدرداء إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما، مع شهادة آخر كانوا فيه صفة بارزة. وقال سعيد بن عبد العزيز رحمه الله: فضل شداد أو فضل شداد بن أوس على الأنصار بخصلتين، فضل شداد بن أوس على الأنصار بخصلتين، قال: إذا غضب كرم، وإذا نطق نطق ببيان. إذا تكلم يتكلم بين فصيح، وإذا غضب كظم، كظم غيظه، هو الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن خالد بن معدان قال: لم يبق بالشام أحد كان أوثق ولا أفقه ولا أرضى من عبادة بن الصامت والشداد بن أوس. قال: هذا الزوج أشهر ناس العبادة والعلم والحلم وغير ذلك، شداد بن أوس وعبادة بن الصامت، وعرف بكثرة العبادة والاجتهاد. قال المفضل الغلابي: زهاد الأنصار ثلاثة، أولهم شفنا أبو الدرداء، زهاد الأنصار ثلاثة، أبو الدرداء وعمير بن سعد والشداد بن أوس. إذا فكان عالما حليما فقيها حكيما، فيه صفات عظيمة. وقال أسد بن وداعة: إن شداد بن أوس كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم ويقول: اللهم إن النار قد أذهبت عني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح، لا يستطيع أن ينام لتذكره الآخر، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال سلمان بن مسكين: حدثنا قتادة أن شداد بن أوس خطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الدنيا أجل حاضر حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، وإن الشر كله بحذافيره في النار، نسأل الله تعالى السلام. سكن حمص ونزل بيت المقدس بعد ذلك، وببيت المقدس توفي ببيت المقدس، وكان كانت وفاته أيام معاوية بن أبي سفيان في سنة 58، في سنة 58 للهجرة، مات وهو ابن 75 سنة. قال ابن حبان: دفن ببيت المقدس. هذا آخر حديث معنا في كتاب الإخلاص، في كتاب الإخلاص كنا نعد، أو مازال في كتاب الإخلاص في باب الترهيب من الرياء مازال فصل، وهو وش قال المصنف؟ باب الترهيب من الرياء وما يقوله من خاف شيئا منه، مازال ما قلناش ما يقوله من خاف شيئا منه، فعقد فصلا، عقد فصلا، الفصل هذا يبين لنا فيه ما الذي يقوله من خشي على نفسه شيئا من الرياء، وهذا إن شاء الله نأتي عليه في اللقاء القابل، نأتي بهذا القدر. وكما وعدناكم أننا لن نطيل بسبب الدرس الذي قبل المغرب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونجيب عن بعض الأسئلة، فأقول نعم، تفضل تفضل. ما هي العلوم الواجب على المرأة تعلمها، وما هي العلوم ليس بضرورة تعلمها لكن نرفع الحجة إن شاء الله؟ الواجب على المرأة أن تتعلم ما أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يتعلمه. تفضل تفضل. فالعلم نوعان: فرض عين، فرض كفاية، كنا تكلمنا عن هذا فيما أذكر. فرض العين ما يجب على المسلم خلال 24 ساعة، ما يجب عليه وقت عمله، فيجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي. فالمرأة تتعلم توحيد الله أولا، ما هي نواقض الشهادتين، وثم تتعلم صفة الصلاة الصحيحة وما يتعلق بالصلاة من طهارة ووضوء وتيمم وغسل، غسل إما غسل الجنابة أو غسل الحيض أو غسل أحكام النفساء، فما أوجب الله عليه خلال 24 ساعة، ما لا يسع المؤمن تجهله لازم تتعلمه. فإن كانت مثلا تريد الزواج فعليها أن تتعلم أحكام الزواج، كيف تطيع هذا الزوج، لأن إدارة البيت بيت الزوجية فن لا بد من معرفة لإدارته، وهكذا تريد أن تنجب الأولاد ينبغي لها أن تتعلم تربية الأولاد، هذا الواجب على المرأة. الشيء الزائد بحسب حاجتها أو قدرتها، والله تعالى أعلم. هل يعتبر سوار النحاس الذي يلبسه بعض المرضى، مع أن بعض الأدباء يقولون أنها تفيد بعض الأمراض؟ لبس النحاس والصفر النحاس الأحمر والصفر النحاس الأصفر، فهذا كله منهي عنه، كما جاء في مسلم من أحمد سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس النحاس والصفر الذي يكون أصفر، النحاس كان نوع أنواع، فلا يجوز للمسلم سواء كان مريضا أو غير مريض أن يلبسه. وإذا قال واحد طبيب قالك ينفع، فقل له إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، ما أنزل الله، هو اللي قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل دواء، ولم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، فلنلتمس الشفاء في غيره، في غيره فيه شفاء من هذه الأمراض، مستحيل ما يكونش، لأن الله ألا يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير، خلق وشرع ولا يخالف خلقه شرعه، فخلق هذا الشيء وحرمه، فليس فيه الشفاء، فحكمه حكما أراد أن يبيح الخمر بحجة أنها تعالج من بعض الأشياء، هذا جهل بالدين، جهل بالدين، أن يجعل الشفاء في طاعة الله والعمل بمرضاته. آمين. أحد الإخوة يسأل عن السهر إذا ما كان له أعراض ظاهرة على الشخص المسحور، ويقول أن بعض الأحيان يتنخم أكرمكم الله شيء أسود، حتى أخبر أحد الإخوة أن هذا السواد من أعراض السحر. يا أولي الإخوة لا يهديهم الذي يدفع، غير مفترض، مفترض ما يستعجلش الإنسان، عبره بالله كما يقول الآخر أنت مسحور، إما يكون إنسان طيب طيب ويهبل مسحور، إذا توسوس كل شيء، كل شيء يقول من مسحور فيدخل الوسواس في الناس، أو يكون إنسان غير صالح فيحتج بالسحر على فعله المنكر. كثير من الناس يقع في مطبات العظام يقول سامحوني كنت مسحور، يا أخي الكريم فهذا خلاف الأصل، فأتى أحد الناس مرة بولده ويشكوه هو جماعة، فقال هذا يريد الزواج من فتاة وأنا لا أرضى أن يتزوج منها، فانصحه لعله مسحور، ليته لم يقل لعله مسحور، فقلت له أيها الأب الفاضل اعلم أن سحر المرأة أكثر من السحر هذا الذي تتحدث عنه، سحر العقاقير، سحر المرأة، سحر الدنيا هو أعظم بكثير، لأن السحر العقاقير تعالجه بالرقية، لكن سحر الدنيا، سحر النساء، الإنسان يحب المرأة حتى يصل إلى درجة أن يسحر بها نفسيا أكثر من سحر العقاقير، فلابد أن يعي الإنسان أن السحر المادي أعظم بكثير من السحر المعنوي، السحر المعنوي أعظم بكثير من السحر المادي، المعنوي السحر يسحر بالدنيا، يسحر بالمال، يسحر بالنساء، أن لنا أن نجد له علاجا إلا معلوم، أما هذا يعالج بالرقية، ثم أعراض السحر لا تسمع لكل إنسان يقول هذه أعراض سحر، أعراض سحر، أعراض السحر تعرفها بكما يذكر عن الاختصاص أن لا تكون على وثاقا على ما كنت عليه، مثلا تكون سريع الانفعال وان كانت زيادة ما قامش حول الإنسان سهل دائما ساكن نقول لك تكون ضغط مرض الضغط على طونسيون 70% أراه حيوصل ساكن يغيره، كما جاء إنسان مرة على الشيخ القيني أنا ما نلقيش قلت له لكن مش بيك غير تخيل هل أنصحه، قال كل باب أطرقه لا أجد فيه عمل، كان رضا وكفت أنا ضشت بالك ربنا صبش خدمة حف ساير ما كيش خدمة عادي يعني بس كيس الخدمة في الشك كيس الخدمة في الشك ما تنبي برشوة يعني عادي طبعا صبرت بهذه الكلمة قلت له عادي صح قلي والله صح شيب لا يجزال شير عادي ما تشك سنزم يرزال الأصل سبحان الله كذلك يعني واحد يجي شيخ ينقلق عن مسحور واقع لا يجيش نسخش كفر شيء يقلق ما كان لازم تقلق لكن غالب الإنسان يشوف حياته أما كان لا زيادة الإبداع يصير يتطلب من كل شيء يقرأ القرآن فيجد نفسه يتثاءب ويحس بشيء في بطنه ويتقيأ شيء من شيء أسود كما قلت لا هذا أسود هذا يخدم الحمام شو هتخدم بلك هكا عيشة تنفس المازور تنفس الدخان ليش مع الناس يدخلون مصيرها ليش مع الناس يدخلون دليل بلي تنخم شيء أسود فلا هو يتقيأ إذا قرأ القرآن يقي نفسه يحاول يتقيأ شيء أبيض مثلا كتل البيضاء هذه الأعراض صحة تتجمع في البطن ثم تخرج استفرار كما يسميها من قليل يستفرغ الإنسان يقرأ القرآن ويقي نفسه كيف قرأ القرآن يقرأ مشي حزب حزبين قرأ 10 أحزاب 15 حزب واصل أقرأ أقرأ أقرأ فعندئذ بإذن الله تستفرغ يخرج كل شيء أحسن طريقة وتشعر بالراحة كبيرة جدا فالإنسان لابد أن يعالج نفسه بالرقية نفسه هو يقرأ وش حاب يقرأ 15 حزب 20 حزب قبل الاستطاعة لا يتوقف ثم يستفرغ يشرب حاجة تقية مثل الزيت مع الماء ويتقية يشرب ويخرج حتى يجد نفسه ويكرر هذا العملية لأن السحر يتجدد هم كلمة توقف الغافل ذكر الناس حول خطر المعاصي وأثر على المرء والقلب إن شاء الله إلى مسارعة التوبة ويستفاد عليه إن شاء الله تعالى هي كل هذه المواضيع التي نتطرق إليها من دروس الخطب كلها ذكرى فالنصيحة التي توجه إلى كل الإخوة والأخوات هو أنه لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من يعصونه فقط والأمر الثاني الموت يأتي بغتة تمام والقبر صندوق العمل فالموت يأخذ خاصة في هذا الزمان موت الفجأة احنا ذكري كنا نقول موت الفجأة من علامات الساعة موت الفجأة لاحظوا باللي مرة سبحان الله واحد 23 سنة يحضر معنا المجالس المجلس اللي بعده ما جالس هكذا أنا سألت عنه قليلا فموت الفجأة انتشر أحد إخواننا حفظه الله نسأل الله تعالى يجرى في الفردوس الأعلى رحمه الله هذا دخل من صلاة العصر عادي دخل صلاة العصر ينادي ولده واقف سقطنا عادي دون سأل واحد نام عاوش نام فالموت الآن صار يأخذ لأسباب كثيرة الأمراض وحوادث السيارات والموت الفجأة الإنسان يعلم أنه أقرب إلى الموت من كل زمن سابق احنا صرنا اليوم أقرب إلى الموت من كل زمن سابق عدد الموت الذي يتوفون في جراء حوادث السيارات في كل عام في الجزائر 4390 من بينها 397 مرة سيارات 4000 وشيء عندهم سيارة بعد كل شيء حتى ماشي حتى يقيس الإنسان مات فكذلك الأمراض السرطان الذي انتشر والورم الخبيث الذي انتشر أسبابه كثيرة ما كنا نسمع قديما عن هذا المرض بكري باش تسمع واحد مريض جيمال ولا كونسير نادرا يكون غالبا كبير في السن أو مدخن الآن عادي طفل صغير هذا هو نزال يجيب جيمال عادي شاعر وهذا بسبب الأكل الذي انتشر اللحم الكونجلي هذا والخضر التي يسقونها بالنجاسات زد تلوث البيئة زد الغازات أو الراديوسيون تاع المصانع النووية الإشاعات مع الزمان تبانا في 1986 أصيب مصنع النووي مفاعل نووي تشيرنوبيل معروفة بالروسيا فسارعت ألمانيا إلى استبدال كل البيوت البلاستيكية للخضرة استبدلتها جميع كلفتها ملايير المارك في الزمن فرنسا كانت تضحك من ألمانيا أعلم يعني قالوا بلي ما قاسناش احنا تشيرنوبيل فمؤخرا اكتشفوا بلي لا أوروبا كلها راهي الآن ضحية من انفجار مصنع المفاعل النووي احنا شحال بيناتنا بين فرنسا عوما ماشي فالإنسان لازم يعلم هذا الأمر ويدي الموت راهي تدي بجميع أصناف جميع الأسباب راهي متوفرة للموت كلنا صرنا أقرب إلى الموت بكل وقت سبعنا مرة وعدد الموتى رأى يتزايد مع تقدم الطب وهذه الأشياء والتقنية، لكن عدد الموتى رأى يتزايد خاصة في صنف الشباب. لا أحد يدري متى يموت، فالإنسان يتذكر الموت كما قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا هذا لمن لذات، فإن ما ذكر في ضيق إلا وسع، وما ذكر في ساعة إلا ضيقها. كي تكون في ضيق وما تفكر الموت والحمد لله أننا سنخرج من هذه الدنيا إن شاء الله توفانا مسلمين، وتكثرت ساعة تفكر الموت تعرف قدرك ليه، ما ترفعش راسك بزاف. فهذه ما يمكننا أن ننصح أنفسنا وأخواننا الكرام. هل من تفصيل مسألة الأذان الأول لصلاة الجمعة والإشارة إلى أين أجد هذا الكلام؟ أدلك على كتاب طيب وهو الأجوبة النافعة، الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أتى بالأدلة الكثيرة. طبعا هو أمر سهل يعني، ولم يثبت، لم يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. أذان ثاني كان أذان واحد في الجمعة، وأي عاقل يقول صح أذان واحد الجمعة، لما ولما الأذان؟ علاش أذان؟ مفهوم. الأول من وضع هذا الأذان الثاني هو عثمان بن عفان، كان هناك سوق اسمه الزوراء، كانوا الناس ينشغلون بالبيع والشراء لا ينسون أنفسهم، حتى إذا أذن الأذان فاتهم خير كثير. الإمام يبدأ يخطب، أنتم تعلمون أن الملائكة تبقى أمام المسجد تكتب الذين يحضرون من صلاة الجمعة تكتب، فإذا صعد الإمام على المنبر تطوي الصحف، لا أجر لهم، ما يدوش الأجر تماما. فتلاحظ باللي الأصل العظيمة يروح. فوش دار عثمان بن عفان؟ وضع مؤذنا على سوق الزوراء يؤذن قبل الوقت بشيء ربع ساعة أو عشر دقائق حتى يستعدوا ويحملوا أنفسهم إلى المسجد. ماشي؟ احنا نقول لهم من السنة في الأذان الثاني أن تضعوا في سوق. ماشي؟ كما زعما نقول مسجد عمر الخطاب مثلا في النبوات قدام تحت الفتح. قدام المارشي قدام السوق. لكن خلوه يأذن الأذان الأول الناس بدها تسمعوا، لكن كاع الناس يأذنوا أذانين هذا ما يجيش، هذا خطأ. إذا ما يجيش واحد يقول كيف فعلها عثمان؟ عثمان فعلها وين؟ وين؟ فيما يقتضيه المقام، فيما يقتضيه المقام في السوق. يلا تفضل، أنا لو أنكرت عليك تدير في السوق أعتبر مخطئ، لكن أنكر عليك أن تفعله في غير السوق. لذلك الأذان الثاني هذا من البدع المحدثات، لكن نحن لا ننصح الإخوة أن يصطدموا مع من وكلهم الله بهذه الأشياء، لا يصطدموا معهم، فالإثم عليهم ليس على من تولى هذا الأدب، إثم عليهم حتى الإنسان لا يصطدم ويخسر كثيرا من الأمور بسبب وقوفه في وجوههم. ومن استطاع كان في بيئة قوية الحمد لله، الشوكة لأهل الحق، هذا له أن ينزعه. والله تعالى أعلم وأجزو أكرم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. أنصاركم راشد.